Thanks. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. إحاطة علمه የጌታችን እውቀት ያካበበ መሆኑን በጀሚዕ መخلوقاته በፍጥረታት ሙሉ በሙሉ ዙሪያውን ያካበበ መሆኑን እንመለከታለን። ኢሃጣቱ ዒልሚ የጌታችን እውቀት ያካበበ መሆኑን በጀሚዕ መخلوقاته ፍጥረታትን ሁሉ ያካበበ መሆኑን እንመለከታለን። በዚህ يعلم يوقال الله ما يلج في الارض ودمجر يميغران يوقال وما يخرج منها كمريت يميوطان يوقال وما ينزل يميوردن يوقال من السماء كسمايات يميوردن يوقال وما يعرج فيها ود سماي يميعرجن يميوطان بسماي يميغبان يوقال الله يعلم ما يلج في الارض ودمجر يميغبان يوقال وما يخرج منها كمريت يميوطان يوقال وما ينزل من السماء كسماي يميوردن يوقال لمثال ما يلج في الارض ودمجر يميغبا عذرئتن يمثل وهاني مثل يتلاجو متانن يمثل ودمجر يميغبان يوقال وما يخرج منها كمريت يميوطان يوقال معدنات يمثل يوقال اقوات سيبتل يوقال وما ينزل من السماء كسماي يميوردن يوقال الله ملائكان يمثل كسماي يميمثل زنابن يمثل ወደምድር የሚመጣንም ያውቃል وما يعرج فيها ወደ ሰማይ የሚገባንም ያውቃል وما يعرج فيها ወደ ሰማይ የሚያርግንም የሚወጣንም ያውቃል የሙታን አርዋህ ወደ ሰማይ ይወጣል اعمال الصالحة ወደ ሰማይ ይወጣል እኛን ሲጠብቁ የነበሩ መላእክቶች ወደ ሰማይ ይወጣሉ ከምድር ወደ ሰማይ የሚወጣንም ያውቃል الله ይሄ علم موحد መሆኑ ወይንም احاطه علمه بجميع المخلوقات ፍጥረታትን ሁሉ ያካበበ መሆኑን መጠቆሚያ وعنده ጌታችን ዘንድ ነው እሱ ዘንድ ብቻ ነው ያለው مفاتيح الغيب يروق صورن يماوقيا بروج እሱ ዘንድ ነው ያለው وعنده الله ዘንድ ብቻ ነው ያለው مفاتيح الغيب يروق ماوقيا مفاتيح الغيب مبادئ ብሎ ይተረጉመታል የነገራቶች ሁሉ መጀመሪያ እሱ ዘንድ ናቸው የነገራቶች የሩቅ መጀመሪያዎች እሱ ዘንድ ናቸው مفاتيح بمعنى المبادئ ካደረጋችሁት የነገራቶች ሁሉ መጀመሪያ እሱ ዘንድ ናቸው የሩቅ የሩቅ የሱር ነገር መጀመሪያው እሱ ዘንድ ነው አው መፋቲሁ ልገይቢ የሩቅ ወይንም ሱር የሆነ ነገር ማወቂያ ሚስታሁ እሱ ዘንድ ነው አላህ ዘንድ ነው ላ ያዕለሙሀ የሚያውቃት የለም ኢላሁ እሱ እንጂ የሚያውቀው የለም እነዚህን መፋቲሁ ልገይቢ የሚባሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መፋቲሁ ልገይቢ 5 ብለው 5 ናቸው መፋቲሁ ልገይቢ ብለው ተናግረዋል እንመለከተዋለን ኢንሻአላህ ላ ያዕለሙሀ የሚያውቃት የለም ያችን መፋቲሁ ልገይቢ የሩቅ ማወቂያ የሩቅ መጀመሪያ በያስተዋለ መፋቲህ መባዲእ መጀመሪያ ይሄንም መፈቻ በር አልገይብ የሩቅ ማወቂያ لا يعلمها የሚያውቀት የለም الله እሱ እንጂ የሚያውቅ የለም ويعلم ያውቃል الله ما في البر بير ያለን ያውቃል والبحر በውቅያኖስ ውስጥ ያለን ያውቃል وما تسقط አትወድቅም وما نجتك وما تسقط ጠባችንም አትወድቅም ንወራቀቲን አንድ ቅጠል ጠባችንም ቅጠል ማለት ነው ንወራቀ አንድ ቅጠል ጠባችንም الا يعلموها እሱ የሚያውቃት ብትሆን እንጂ ولا حبة عند فريه لكم في ظلمات الارض فمجر ጨለማዎች ውስጥ ያለች አንድ ፍሬ የለችም ولا رطب እርጥብም ነገር የለም ولا يابس ደረቅም ነገር የለም الا في كتاب በመጽሐፉ ላይ مبين ግልጽ ለሆነ መጽሐፍ ላይ ቢጻፍ እንጂ لوح المحفوظ ላይ ሁሉም ተጽፏል እደግመዋለሁ وعنده الله ዘንድ ብቻ ነው አላህ ዘንድ ብቻ ነው ያለው ምን መፋቲሁ ልገይቢ የሩቅ መጀመሪያ የሱር መጀመሪያ ወይንም ደግሞ የሩቅ ማወቂያ ዕውቀቱ እሱ ዘንድ ነው ያለው ላ ያዕለሙሃ የሚያውቅ የለም ኢላሁ እሱ እንጂ የሚያውቀው የለም ገይብን የሚያውቅ እሱ እንጂ የለም ከሱ ውጭ ማንም አያውቅም ወየዕለሙ አላህ ያውቃል ተመልከቱ ኢሓጣተ ዒልሚ ቢጀሚዒ አልመኽሉቃት ወየዕለሙ ያውቃል አላህ ማ ፊል በሪ በየብስ ያለን ያውቃል ወልበህሪ በውቅያኖስ ውስጥ ያለን ያውቃል وما تسقط اتوجكم اباتلم من ورقتين عند قتل اتوجكم الا يعلموها اسي يمياوقات ديون انجي عند قتل طبايلم بس اوقات انجي يا سبحان الله شوفوا علم الله شكن مثلا امازونين مثلا فين بقى سنت زاخد سنت قتلي وكال ولا حبة عند فريق لكن في ظلمات الأرض بمدير إلا ما وصل سيان لك إلا ما وصل مالك أم نستنا تبلوال إلا ما وصل ظلمات مالك ظلمة سينجولار مالك ظلمات إلا ما وصل بس إلا ما وصل سيان لك فريق مالك كبحر سر كوكيان سيان لك فريق إقاو عندك إلا ما وهاو للاك إلا ما السوم دقمو بزنار ساعت السوم بدان مناجزي يام بلدي يوقع صلى الله أم نفسك إلا ما وصل ورا لا بجوة متعولة زنان ومدر ظلمات الأرض في ظلمة الأرض يعني من ماله بمدير إلا ما وصلني سينجولار تاون في ظلمات الأرض بمدير إلا ما وصلت يعني السنفري الصنقوا يلكم ولا رقم ارتبم يلم ولا يبيسم جراكم يلم تلونا من بيهون انجي إلا في كتاب مبين قلت بهونو مسأهف لي يتسعف بيهون انجي لو حال محفوظ لي مالتهم ولي شرف النجو عشر ما برارة لأنهم زرزرون النجو يعلموا يوقع الله ما يليزو أي ما يدخلو يمي جبان يوكال ولا جيليزو مالك بمعنى دخل جبا مالكنا جبا مالكنا يعلم يوكال ما يليزو أي ما يدخلو يمي جبان يوكال في الأرض بمجلس يمي جبان يوكال أي ما يدخلو فيها أي مالكنا يليزو في الأرض مالك ما يدخلو فيها بمجلس يمي جبان يوكال الله من القطري زنار انت بتقاريني مثل يزنار خاصوتشو عندنا مثل تباتبو قطره تبالالك أطرهم دوق إنجيل والبذوري عزرق فوتشيني ناسم ذر مالت وبذور مالت يبذر في الوران بذور النسبال بذر مالت عند زرفري بذر تبالالك أي ما يدخلوا يمنجران يوكال فيها بمريتو من القطري يزناب انت بالتاليني ناسل والبذوري ذروتشيني ناسل والكنوزي معدناتني ناسل والموتى متانني ناسل وغير ذلك ليلام ليلام وده مدر يمنجران ليلام ليلام وده مدري المتكبر النجر هلو الله يوكال ثلاثة لعلة من الله موتوال وغير ذلك ليلام ليلام يكبر النزيهم كل أقصوال سقوط أدرات الله خلال يعلم بالتاري لما الله مكتها تلوك مدري سليا لنم الله يكتها تلال يوكال وما يخرج يمي وطان من يوكال يمي جبان بالتاري لنم يمي جبان انت بالتابي والبذور زروس والكنوز معادين والموتى موتان وغير ذلك ليلام ليلام ثلاثة لسنة وما يخرج منها كمريت يميوت أن يميوك الله أي من الأرض كمدر يميوت من النبات إصواتني مثل يمي بقلوس كمريت يميوت والمعادن معادناتني مثل وغير ذلك ليلام ليلام مثال يوم القيامة يخرج إذا القبر بعثرة وغير ذلك ليلام ليلام كمريت يميوت أن من يون يميوت أن أجره له يوك الله كمريت يميوت أن من يون النجس يوك الله من كنوزنا ما عادل لجنة الله شيء كنوز مالك ما عادل من منلو لام بامارينا ما عادل ما عادل بالال كنوز مالك يتكبر جنزلنا ما عادل مالك ده مو عارف ترهم مساوتا ورك أني مثل هو كبره ثارلنا زنبلو كلام سن كآخر جارك سكالات كلو نجر من نوتا وما عادلنا كنوز مالك كن هو بلو سوت كبره تكفرين نوتان كنوز لذي زكاة تراث الله يا كنوز تاجينا ما عادل تاجين سوية الله يا هل قبضنا ما عادل بنفاسنا خبر تروج ناسن تنجر كلكو بقى زنبلو الناس راضي صوب كنوز زنبلو يتكمل عليه كنوز مالكين سووا تحت جبته وتحت أبرو لاقينها عنده هنا الدين مالك تجربة أنا اللي بيجي سوق تحت أبرو مجيني يدرو مالك وما ينزل من السماء كسماء فين يمير جن أو قال الله أي من المطر زنابني مثل والملائكة ملائكة وشني مثل كسماء وده مدري مني مكان مالك بلا الله فرو ملكها من جرا الله كمريت ودى كسماء ودى مدري من مكان من المطر زناب المثل والملائكة ملائكة وشين مثل وغير ذلك ليلام ليلام كسماء يتين مثل وحي مثل كلا الله شو كسماء يمي مثل وحي مثل عاجل مثل ليلة فرد مثل مدري الله يكفر رجل نجر من كتكات ما تلك لك من أمني مثل كسماء ودى مدري من مثل هل يوكال وما يعرج فيها ودى سماء يمي أرجن يوكال عرفت نجر لين الجرح ودى مريت يمي جبا كمريت يمي وطا كسماء يمنور وده سماء يمنجرا النزهنه اللي أوقان كسكات دجمو كالزهو تسلك النزهنه شو كالصفل وما ينزل من السماء أي من المطر زناب يمثل والملائكة ملائكان الله وغير ذلك ليلام ليلام يمثل وحي وما يعرج فيها وده سماء يمنعرقل ده سماء يمنجران من أوقان أي الصعاد يمنوطان أوقان في السماء إلى السماء وده سماء يمنوطان أوقان لله من ملائكة ملائكة وشن يمثل كمجل قبائك ينبرو وده سماء يوطان ለምሳሌ አፍር ላይ አሁን ቀን ጧት የተፈቁት አፍር ላይ ሲደርሱ ከአፍር በኋላ ወደ ሰማይ ያርጋሉ። የለሊት ደግሞ ዘለኞች ወደኛ ይመጣሉ። እነዛ መላእክቶች ይወጣሉ ወደ ሰማይ። ሚመላእከቲ መላእክቶች ከምድር ወደ ሰማይ የሚወጡት ወአዕማል መልካም ስራ ይመስል ኢለህ ይፈአል العمل الصالح من إله يصعد على الكلمة الخير والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه أي يصعد في السماء وذي سماء يموت أن يوقع لله من ملائكة وأعمال صالحة وغير ذلك ليلام ليلام فأعمال الصالحة نفس تموت نفس وذي سماء يموت وذي سماء يموت خيرين يا كوني سماء يكفة الله نطفو كوني ثم لسالك أعمال الصالحة دعاني مثل وذي سماء يموت وغير ذلك ليلام ليلام من نزل والشاهد نطلعشن من الآية الكريمة تذكرك التكبر تانقص من الرد دولة من دنو أن فيها الذكر أنقص إثبات علم الله يا الله أوقات ترجعت لنا سبحانه رأت التجبر وجهاتن أوقات وترجعت لنا المحيط كبابي هنا أكبر يازي هنا بكل شيء كل من جري أكبر يهنا يجهاتن أوقات تجلس على الجحون كبانو عيال يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يملوث يعلم ملك من ذلك الشاهدة في الذي خلقنا من دماغ أن الشاهدة في هذه الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله يا الله أوقت رجاله سبحانه راتي تجد بوجهاته المحيط علم الله المحيط الكبابي هنا بكل شيء كل نجر يكبب أوقت تجلس لنا نجيه الله أوقت وقوله يملو قال وعنده السوزن دينو وعنده السوزن دينو المستع علم مفاتيح الغيب عنده معناتنا عنده مفاتيح الغيب لا يا العربي زين خبر مجمراتهم المبتدا مترشاتهم ترجمه حصري يالله وعنده اسو زند بكثر ما عندهم زند له مفاتيح الغيب عنده بالله عرفت نغرو تفكرنا يروق ما وقع اسو زند الله نو ليلام زند لي نور يطلع جن عنده اسو زند بكثر مفاتيح الغيب يروق ما وقع يروق مجمريا يصور نجراتو مجمريا يلسو يوقاتاتو مجمريا ما منن غار ادلم ما من غار بتشان يالو الله زند بتشان وعنده سو زند نو مفاتيح الغيب يروق ما وقع هاي عند الله وحده هاي عند الله الله زند نو وحده السو زند بتشان يالو من خزائن الغيب يروق اوقات جلبو السو زند نال يروق اوقات جلبوت الله زند نال خزائن جلبوت معناتن الغيب يروق اوقات جلبوت السو زند نال الله زند بتشان يالو ما منن بنجد مفاتيح الغيب عندهن عنده مفاتيح الغيب لا يغيب يسوي ولست ما عرفت نجد ملو عرفت نجد نهو لكم جن عنده بلن سنامك عربو سناكهن من الربي عرفي هنا انت لمن ستعطوا لن نسونه انا موكب وعنده السوزن بركانه مفاته الغيب يروق اوقات موكع السوزن بنا اي عند الله ما لتم الله زندنا وحده السوزن بركانه من خزائن الغيب يروق اوقات الجلبوك الله زند بركانه او ما يتوسل به ويمدار صبت نجر الى علمه نجرات وجه موك يعني اروق لموك يمدار صبت ومنجر وصله السوزن بركانه عند خزائن الغيب عرص على شيء خزائن الغيب معنى من معنى يروق اوقات جلبوك جلبوك وين دغمو او ما يتوصل به الى علمه وينم يعني اوقات اروق يهونون اوقات لما وكا غدين يهونو مسمرو تلو اسو زند بكتانا يعني ما وكا اوقاتم اسو زندنو يما وكا ما يتوصل به معنى مسارو معنى يعني اروق لما وكا متقامو باشو زدوتم اسو زندنا اسو زند بكتانا يعني لا يعلموها ان يوقات يلم الا هو السنجم يوق يلم من نزال مفاتيح الغيب هذا بعد جبت اصلا قلت انه ايش ان الناس لا يعلموها ان يوق يلم الا هو السنجم من يوق من خزائن الغيب يروق الجن او ما يتوصل به الى علم ويروق لما وقع يمتقم زدوتش هل ما يوق الا هو السنجم فمن ادعى يتكرر يمدته علم شيء يهون نجر او قال له منها كغيب من خزائن العلم من خزائن الغيب غيب كهون اوقت او قال له يتكرر فمن ادعى يمدته حتى له النجر ادعى وين زعم انه مثال زعم تكرر يجبانيال بلو او ادعى مدته يجبانيال بلو معناته فمن ادعى يتكرر يموقف علم شيء عند نجر او قاله له منها كغير هنا نجر او قاله له يموقفته فقد كفر قطت يفسر بارجت كفر بارجت كفر لا يعلمها الا هو بلو الله زبطت المنظر من البر تزبطت وعنده راس الجلالته وعنده مفاته الغيب يروق اوقات ما وقع السجن بالثاني اللون وحده وليس عند غيره ما لم قال الا لا يعلمها جزمت هذه المراد لا يعلمها اوقات الناكن غيب الا هو السجن ما لم يوقع السجن التوكيد ماله يجمر حصر ينبرون اللي قام ملكه اكثر ይህ ማለት ምንም መፈናፈኝ የለም አንድ ሰው ገይብም ያውቅ ማንንም የለም ማንንም የለም ራሱ ገይባ ቃሉ ካለ አንተ ወንድ ትወልዳለህ አንተ ልጅ ትወልዳለህ አንተ ትከብራለህ አንተ ዝቦታት والله فمن ادعى علم شيء من هذه الغيبيه فقد كفر ይክዳል ان كان عليما ልታወጣው ትችላለ ተራተው ምን ነገር ከሆነ ታሊም ማስተማር ቀድሞ ወደ ተክፊር ከመረባጥ ማለት فمن ادعى علم شيء او قال له يتكرر منها فالنذري كما فاتها الغيب فقد كفر بارجت كفرا وقد ورد مثل درسنا وقد ورد مثل تفسير ما براره مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يبالو من هون يتوب زرزرو مثل في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين بقاري الله مسلم لي عبد الله ابن عمر بذكره الحديث فرقال قال تفسير مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يا مفاتيح الغيب اوقات الله زندنا يالو امانن زندا يلم كسوچ انياوك يلم لمون مفاتيح الغيب من دينا اني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاه والسلام اندي بلوال عبد الله بن عمر ناش يزغبوت حديثه ما لاين يالو بخارينا مسلم لا شيخ صحيحين الله مفاتيح الغيب قال النبي عليه الصلاه والسلام نبيو بحديثاته قرانا يوم فسروه وعنده استو زند بتانو مفاتيح الغيب يروق اوقات ما وقع زدوت مساريوت منساوت اسو زندن يالو لمهون مفاتيح الغيب انما الناسو ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عنده لالو مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب خمس امسكناكيو قال مفاتيح الغيب يروق ما وقع مكفكا بروج وين منساوت امسكناكيو بلوا لا يعلمهن ان يوقعتو يلم الا الله الله انت ما انما اوقاتو من الذين امست نغرو قالوا لنا نبيو ثم قرأ هذه الايه يشين انكثر اياون بليلا ايا فسروت معناته وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر بل انكثرنا وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب من جنه النبي عليه الصلاه والسلام مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يروق ما وجع وينم دغمو يروق اوقات الدلبوت خمس امست ناتشو لا يعلمهن ان يوقعتو يلم الا الله الله انجي قالوا لنا نبيو ثم قرأ هذه الايه لمرجع الذين انقضت قرو يكن انقضت قرو اذا انقضت امستم تتقصوان عندنا ان الله الله زند عنده الله زند بكانو علم الساعه يقام اوقات زند بكانو يالو وينزل الغيث جنابنم ان يوردو مكن دم زند ان يوقعو اسو نو ولد ويعلم ما في الارحام لما حصلت يالن صنس ان يوقعو اسو نو وما تدري نفس نفس التوكم ماذا تكتب غدا نجمن اندمتكسب اندمترا التوكم عرات وما تدري نفس نفس التوكم في اي ارض تموت يتبوت اندمتموت التوكم امس انزا امسو مفاتيح الغيب يبالال يروق جلب اوقاتوس ناتو يروق اوقات جلبوس ناتو ويم دغما مفاتيح يروق اوقات منشاوس ناتو لمثال قيامه كقيامه بحالا لالو عالم منشان ما حصن است يالل ثم يتوقع نفسه دمو ودزنين عالم لالو اوقات موتا عندنا يتن لم تموت عالتاكم يهم باقى الاخيران عالم البرزخنا عالم الاخيران جمع من نسان ماذا تكتبو غدا نجمن اندم السارة توقم فنجبو لالو لهيوتو من نسانو لما من يوم لهيوتو لك الطعينة من نسانو السراف ينجو السراف مبادئ بلو كترقو مطمئن وإما مفاتيح الغيب مالت خزائم الغيب يروق اوقات جلب الله زند بكشانه يالله إن الله الله عنده اسو زندنو علم الساعة يكاماك أن أقصو اسو زندنو ما نم غيب نميوك إلاك حتى جبريل رسول الملكي أشرف الرسول الملكي كماليكا وسوس خلاقونا خلاقو جبريل نبيون عليه الصلاة والسلام من دينا لك أخبرني عن الساعة اتخلك أماني جريني على السوق نبيو عليه الصلاة والسلام من هذا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يمتيق أخل كتجيك أخل اتكال يبلت أوقاته له أنت من دم توقاته له يعني ما لوقاته رسول البشر للرسول الملكي ما لسنا من ذلك من لسان إيه على السلام عليكم جزيهم هلتهم يجبال لأي أرجين تموت يثبوت على مموت يثبوت على مموت هستوكم فكذلك للزمن لجزيهم هنا ما كان من دم التموت هستوكم ما كان من دم التموت هستوكم ما كان من بكتاد الجنة عن نسيهم قرآن يتقصوا لمكانه فكذلك للزمن لزمن من ماشي انا درست عليه جزاك الله معناته ما حتى نسقي قال لنا باهون بساينسو تدرسوا بتاعه وند توزالو كيف انه متولد ايه بعد التكوين نظرو كتقناجنا صوتاو كوطا بحالا من يقط ولكن قبل اي خلق صوتاو كمن نجبو بفتكن ايه اسبر من يتقراقلو وند هونال كيف هونال اللي من الثاني لا يلا هذا محقق يلا ما يقول وين دغمو وما تدري نفسهم مكنايتهم عبابالو ويعلموا ما في الأرحم نالو من في الأرحم بالنورو صوتها تقل صلة المالكم من عقيري هنا وجه سولنة مدفون مالكم ما نو ما قوله قوزنو قوز مالك دمو جنام الناجر من مالك صوتها يلو من يلو من يلو قوزنو ما بلو نتنجرو من العالم فلزهن لهم كالنسو كساينسو وطايلا لهم وين دمو من بلو فسروا العلماء ويعلموا ما في الأرحم بما هتأني أن لن يوقعوا سوب التانو ما أن لن يوقعوا من هنا المالك وان هنا الشيط هنا ايه من الشيطول شقي هنا سعيد هنا يوقع له تولدو متوي ولدال سيموت ولدال ايه رجبنا وعجرنا ايه وفرامنا وقجرنا ايه عرطان هنا اللي جهجان ايه نتنا اتنا وقرسونا ايه نوقع له تعلمون هذا حتى قطعنا ينطب النهج قطعوا بعد التكوين نجراتو كتفت لنا انتم قوت ابو هلان صوتو كفن تبارك ابو هلان بليلا دي على في الضوئيه بمثاري المرد انت كذا مفيت هاوق قبل ايو كول لا يعلم هاوق ان الله عنده سبلنا علم الساعه يقام اوك جمعه تقوم لك نعم جمعه ايتنو جمعه عندهم يتوقع جمعه تقوم لك تبالا حديث الله نعم في جمعه تقوم بنيتنو جمعه عندهم يتوقع فلذي قيامه متى لمتقوم ما من هاوقم يذتوك تسجنرا ليلا سو اني اقالو قيامه متقوم بتنبيل لن نقبله الى الابد لن نسمع وينزل الغيث جنابنا من يورد وسنه ماشي اللي يورد ما يقول سنه غيث لا مطور الا هي غيث وينزل المطر سايون غيثنا له غيثم جنابنا مطورم جنابنا جن مطور عندنا نجي بلاء ليهون يخلال عندنا نجي طرو ليهون يخلال غيث جن نرداها طرو ازمرا لازمرا يميتقم سيون نو غيث يبال نبي عليه الصلاه والسلام وليس كستنه درق مالك ادلم اللهم طرو لا يذنب الله هو عدل الدرق مالك بل السنه عنده درق مالك انتم طرو ولاكم بيتل ابدو نباتا ذنبولاسو مريت ما يدقل كهونه نو قال ذنبو ان يابلاش على ازمره يا مطور نو يبال سلاذ غيثالون يمرقوا للذنب جناب مش اندمذنب من ياكل اندمذنب يميتقم يميغودا اندمذنب بنياقو الله نو ولكن لا يعلمون عاوكم بإذن الله عند ذلك متعي سلال كهون يتو يعلون يتنس متعنا يتو ومنا يتو عند ذلك زنب سلال لزنب من عمل ونا نقر لاله ولكن لا يعلمون هذا ينفع ويدر بزيه زناب هنا عزمر وطر هنا لا يهون متهي زنبان انتنون ساعتان ينقر لاله ديكوان ينقر لاله نقيت أبتان منه ينتظرنا ሌሎች ያረብ ቻናል እና ቆይ ሌሎች ቻናል ራስም ይላይበት ትብት ያለ ደግሞ ገምተውም አይሆንም ሊቀር ይችላል ያጋጣሚ ሊሆንም ይችላል አይሆንም ሊቀር ይችላል ሊሆንም ይችላል ያጋጣሚ እነሱ ባሉት መጠንም ላይመጣ ይችላል وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام بما حقن يعلم ما يوقصو بቻ ነው وما تدري نفس نفس አታውቅ ማዳ ከትቦ ገዳ ነገ ምን እንደምትካል አታውቅም وما تدري نفس ነገ ቸከላለው ትላለች አይደል ሆስፒታል ታሪክ ልትል ይችላል ወማ ተድሪ ነፍሱን ነፍስ አታውቅም ያየ አርዲን ተሞት የት ቦታ እንደምትወት እንደምትሞት አታውቅም መቼም እንደምትሞት አታውቅም ለቦታ ብቻ አይደለም አንተ ነገ ትሞታለህ ተነጎዳ ትሞታለህ የሚል ቢመጣ አንቀበለው ሀዳ ኩፍር ሞሎን ኩፍር ነው እነዚህ አምስት ነገሮች የገይብ መንሻ ናቸው ከዛም በኋላ ነው ሁሉም ከዚህ በኋላ የሚከፈር ነገር ነው። አምስቱ በር በር በር ናቸው ለካ ዋና ዋና እንትን ላይ ናቸው። ሞታለሁ ነው አልነቀነቅም ብሎ በቃ ፖሊስ መስሎ ይስጥ ይችላል እና ደግሞ ልታነቅ ብሎ ታነቀ በዛች ሰዓት አሁን ሞታል ብሎ ስለወቀም አይደለም ወይ ገመድ ይበጥሳል ወይ ገመድ አጣል ወይ ሰው ይደርስበታል ተውከ አንተ ያልከው ነገር አንዳንድ ጊዜ እኮ ምን እንዳለ ታውቃለህ ስለወቀ ነው አይደለም ይሄን ነገር ላድርጎ ብለን ራስን እናድርገዋለን በቃ ሀይዱ ተማሪ መሆን አለብኝ ብለ ያጋጣሚ ሆነ ሊሆን ይችላል ያንተ ገይቡን ስለወቀው ሳይሆን አንተ ያልከውና አላህ ፈልገው ስለተገናኘን ታዛበል ምክንያቱም እኛ ብዙ ያሰብነው ነገር ብናውቅ ኖሮ እምናስበው ነገር ወይንም ልናደርግ የተነሳንበት ነገር ሁሉ ይሳካ ነበር ግን አለማወቃችን ነው ብዙ ነገር አንዳንድ ጊዜ ገጥሞ መገኘቱ ነገራችንን እንደነበረ አይደል ሜትሮሎጂስት ነህ ስራ አይደለም ዑለማው ስለሰንተል